أنا من كونه خلق السماوات ما فيها وخلق الأرض ما فيها، من كونه خلق الإنس والجن، من كونه ينفق على عباده وهم يحاربونه بالعصيان. يمين الله ملأ لا يطيقها نفقة، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ربنا هو الأكرم، من تمام كرمه أنه يستر عليك ذنوبك في الحياة الدنيا وصدق الله العالمين. قال: